حتى هذا الرقم من الأرقام الفلكية، ذلك أن كل مجرة من هذه المجرات التي تعد بمئات الآلاف، بل قلنا 100 مليون مجرة، كل مجرة فيها بلايين من النجوم. هذا العلم هو الذي أبدع المجرات، أم أنه تعلق بها مجرد تعلق؟ إذن نحن أمام حقيقة تتصل بصفة العلم، وهذه الحقيقة تقول بمن إذيها إن تعلق العلم بالشيء لا يقتضي إيجادا ولا إعداما، وإنما يتعلق العلم بالشيء فينكشف الشيء الذي تعلق العلم به انكشافا للعالم. نحن نتكلم الآن عما يتعلق بعلمنا، علم الله عز وجل بلا خلاف علم أزلي أبدي، صفة الله تبارك وتعالى التي صفة العلم صفة وجودية أزلية قديمة باقية قائمة بذات الله تبارك وتعالى، تتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات تعلق انكشاف. هذا ما يتعلق بقضية العلم. تبقى مسألة هي النهاية مثل هذا، وهي تعلق العلم بالواجب أو تعلق العلم بالمستحيل أو تعلق العلم بالممكن. لنوضح قضية تعلق العلم بالمستحيل لأنها لعلها الأوضح في الذهن، حيث علم الله عز وجل أزلا أنه يستحيل في حقه الشريك، وحيث أخبرنا فيما لا يزال بمثل قوله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، حيث دلنا الله على علمه باستحالة الشريك في حقه، دل هذا على أن الشريك مستحيل، وقلنا إن المستحيل ما لا يتصور في العقل وجوده أو ما لا يقبل الثبوت. هل يا ترى العلم من حيث هو صفة هو الذي جعل المستحيل مستحيلا، أم أن العلم قد تعلق بالمستحيل على أنه مستحيل؟ إذا تعلق العلم لا يغير حقائق الأشياء، وإنما المستحيل مستحيل لذاته سواء تعلق به العلم أو لم يتعلق به العلم. انتقل مباشرة للواجب، حيث يتعلق علم الله تبارك وتعالى بذاته. ليس علم الله هو الذي أبدع ذات الله تبارك وتعالى، وليس علم الله عز وجل هو الذي أبدع صفات الله تبارك وتعالى، وإنما ذات الله أزلية أبدية لا افتتاح لوجودها، وصفات الله تبارك وتعالى أزلية أبدية لا افتتاح لوجودها. وعلى هذا تعلق العلم بالواجب إنما هو تعلق انكشاف، لم يجعل التعلق الواجب واجبا، وإنما الواجب إنما هو واجب لذاته، وكما أن المستحيل لا يقبل الثبوت الواجب لا يقبل الانتفاء، ما لو تصور في العقل عدمه. والجائز بين الواجب وبين المستحيل على معنى يتعلق علم الله تبارك وتعالى بالممكنات، الممكنات كل ما يتصور وجوده وعدمه، الممكن هذا هو تعريفه، ما يتصور وجوده وعدمه. حيث تعلق علم الله عز وجل بالممكن لا يعني هذا أنه حوله من وجوب إلى إمكان أو من مستحيل لممكن، وإنما تعلق به على ما هو عليه، فالممكن ممكن في ذاته. وتعلق علم الله تبارك وتعالى بالممكن على أنه قد رجح وجوده على عدمه، يعني أخرج من أحد طرفيه أو غلب أحد الطرفين على الآخر، التغريب هنا لا يجيء صفة العلم، ذلك أن العلم تعلق به وقد غلب وجوده عدمه، حيث يغلب الوجود العدم أو حيث يرجح الوجود على العدم. لا يعني هذا أن هذا الممكن الذي ترجح وجوده في علم الله عز وجل على عدمه بمعنى أنه سيكون، لا يعني هذا أنه ولو وجد أنه قد خرج عن حيز الإمكان. أنت ممكن ولو وجدت في هذه الدنيا، الممكن لا يغير وجوده العارض من خصائص ذاته. ما خصائص ذاته؟ أنه يتصور وجوده وعدمه، وكما أن الوجود قد رجح على العدم يمكن أن يرجح، يمكن يبقى في ذات الإمكان، يمكن أن يرجح العدم على الوجود. بهذه المعاني ندخل في هذا الإطار، وقد قدمتها لأننا سنجد أنفسنا أمام دقائق العبارات، كل ما سنقوله لا يخرج عما قلته. يقولها هنا ليس الأمر كما يتوهمونه من الجبر، إنما معناه الإخبار عن تقدم علم الله فقط. علم الله أزلي علمك أنت يمكن أن يسبق وجود الشيء بناء على معطيات، ولكن أنت حادث فعلمك لا يكون قديما، علمك حادث. إذا كانت ذات الكائن حادثة، أفيمكن أن تكون الصفات التي قامت بهذه الذات الحادثة قديمة؟ أنت وذاتك من جملة الممكنات. ومن هنا تقدم علم الله بما سيكون من أكساب العبد، يعني علم الله عز وجل أن فلانا سيعتمد، هذا من الأسف. فإذا ما كان في مجلس مع أحبابه ونشد المنشد يمدح الكعبة المشرفة ويهز القلوب نحوها تشوقا، قالوا ما رأيكم يا شباب؟ قالوا وافقنا، حجزوا وطاروا، لا يحتاجون إلى تأشيرة دخول ولا خروج، وطاروا وطافوا بالبيت العتيق. هم ماذا فعلوا؟ بين كانوا يتجاذبون أطراف الحديث، وربما لم يكن موضوع العمرة قد طرأ على بالهم. واحد يمكن أن يقول عمرة يجري على لسانه العين والميم والراء والتاء المربوطة، والله اتفقنا، فطاروا واعتمروا. الذي فعلوه فعلوه باختيارهم، كان بإمكان ألا يذهبوا، ولكنهم ذهبوا لمرجحات، هذه مرجحات هم اختاروها. قالوا ولو أننا وقد حركتهم الأشواق ودفعتهم وحملتهم، فإذا بنا أمام مشهد هم يطلبون البيت العتيق، آتي إليه فأقول بشراكم، هذا ما علمه الله عز وجل أجلا، علم الله عز وجل أجلا أنهم سيعتمرون. أكان بالنسبة لهم غيرا؟ نعم، هم ما كانوا يدرون أن علم الله قد تعلق بعمرتهم. متى عرفوا ذلك؟ لما أخذوا يطوفون بالبيت العتيق. إذن تقدم علم الله بالعبد من حيث الكسب والاكتساب. ومن هنا لا يسوغ للعبد أن يشرب الخمر ويقول يا رب أنت علمت أني سأشرب الخمر. لماذا؟ قال لأنه هو الذي شرب، هو الذي اختار، خيرناه بين الشرب وعلمه. إذا ما ترك الصلاة لا يقول يا رب إنك قد علمت، لأن العلم كما قلنا كاشف وليس مجبرا، العلم لا يغير من حقائق الأشياء. إذن فضل أكساب العبد عن تقدير من الله عز وجل، ما الذي نضمه لصفة العلم؟ الإرادة. إذا وقفت لحظة وجدت نفسك أمام الإرادة، صفة وجودية أزلية قائمة بذات الله تبارك وتعالى، تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه على وفق العلم، ضع خط تحت وفق العلم، انتهى الموضوع. إذا تعلق الإرادة يرجع إلى تعلق العلم على وفق العلم، ولا يصحها هنا أن يتصور، مجرد تصور أن الله علم أزلا أنهم سيطوفون البيت العتيق لتأتي إرادة الله عز وجل فتمنع طوافهم أبدا. فأراد أن يطوفوا لأن الله علم أزلا أنهم سيطوفون بالبيت العتيق، وعليه فلا علاقة أصلا بين القضاء والقدر والجبر أبدا، ما في علاقة. أنت تختار، واختيارك قائم على ما خيرت فيه، واختيارك إنما هو قائم على أن الله تبارك وتعالى قد أعطاك حرية الاختيار، واختيارك إنما ينبني على معطيات، وهذه المعطيات هي التي تشكل التصور العام أو تشكل علاقتك بالأشياء. أنت لماذا اخترت هذا دون هذا، مع أن الأمرين يمكن أن تختارهما حتى معا، لو فرضنا أنه يمكن الجمع بين الاختيارين. ففي مثل هذه الحالة كل اختيار يصدر منك لا يصدر بناء على التفات إلى ما علم الله، ولا على التفات إلى ما أراد الله، وإنما على التفات إلى ما الذي تستفيده من هذا الاختيار. لماذا ترجح هذا على ذاك؟ حتى إذا ما تم لك الاختيار وظهر ما اخترته في عالم الوجود، كنا هذا ما علمه الله وهذا ما أراده الله تبارك وتعالى. إذن ليس هناك علاقة بين قضاء وقدر وجبر. قضية الجبر هذه نزغة، ما أظن أنها كان لها الوجود الممتد الراسخ في حياة الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، بل ربما كما مر معنا ربما عرض عائضا لنص سمعوه من الرسول صلى الله عليه وسلم، ففهموا منه أمرا فطرحوا فهمهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ المساحة ومسح هذا الفهم، ثم بصر الصحابة رضي الله عنهم، بل بصرنا، لأن الشريعة التي تلقاها الصحابة إنما هي شريعة سائرة في الأزمنة والأمكنة. إذا علم الله بأن الفعل سيصدر عن الإنسان، علم الله بأن الفعل سيصدر عن الإنسان لا يقتضي أن يصدر هذا الفعل عنه على وجه الإكرام، كما قلنا لا علاقة للأمواج، إذا ما ارتفعت مترا بناء على أنك قد علمت أنها سترتفع مترا، لا ترتفع الأمواج مترا إذا ما تعلق علمك قبل مغيب الشمس بأن الغد أو الصباح إنما سيأتي بأمواج ترتفع مترا، فإذا ما ارتفع ذلك المتر التفتت الأمواج إليك وقالت لك أنت علمت وأنا أستجيب لما علمت، بل سواء تعلق علمها قبل ارتفاعها أو مع ارتفاعها وأنت ترصدها مرتفعة أو بعد ارتفاعها، كأن يقول الله البارحة كان ارتفاع الموت مترا. قال لأن العلم كما هو مقرر صفة تنكشف بها الأمور على ما هي عليه أو على ما ستكون عليه، في فرق على ما هي عليه على ما ستكون. نعم تعلق علم الله بذات الله وهذا من الأزل، يعني علم الله ذاته وعلم الله صفاته وعلم الله أسماءه، علم الله بذاته وصفاته وأسمائه من الأزل على ما هي عليه ذات الله تعالى وصفات الله وأسماء الله عز وجل. أما على ما ستكون عليه هذا من باب تعلق العلم بالمفعولات، تعلق العلم بالممكنات التي سيبرزها الله تبارك وتعالى إيجادا. فمن ظن أن مجرد علم الله بصدور الممكن يؤدي إلى جبر الفاعل عليه مطلقا فقد لزمه أن يكون الله سبحانه مجبرا على فعله. هو لعله ليس هناك إشكال حتى نقول الإشكال في كذا، وإنما هو لون تأني في التناول. إذا ما ظن الظان أنه بمجرد علم الله بأن الأمر سيكون لا بد من أن يكون بناء على حيثية الإجبار نقول له أخطأت، أما بناء على أن علم الله لا ينقلب، علم الله لا يتغير، صحيح 100%. يعني حيث يعلم الله أو علم الله تبارك وتعالى أن الحروب الصليبية ستكون فتقع، من متى هذا؟ من الأزل. لكن هل هناك من أحدث الحروب الصليبية؟ هل هناك من حرض عليها؟ هل هناك من أغرى المجتمع الأوروبي ليغير على العالم الإسلامي؟ أجل، وهؤلاء قد اختاروا هذا أم لم يختاروه؟ قد اختاروه، إذن هم مسؤولون عن اختيارهم، وعلى هذا هم اختاروا فأساءوا الاختيار، والله علم أجلا أنهم سيختارون ويسوءون الاختيار بناء على المسؤولية، المسؤولية ترتبت على ملكة الاختيار. إن الله تبارك وتعالى لا يفعل إلا ما أراد، صحيح. العلاقة بين الفعل والإرادة بالنسبة لله عز وجل علاقة بين الصفات، وصفات الله عز وجل لا تتناقض ولا تتعارض. بمعنى أيمكن أن يريد الله عز وجل شينا فتبرز القدرة شينا بناء على الخطأ؟ أبدا، ولا بناء على الصواب، وإنما إذا أراد شينا أوجدت قدرته شينا، وإذا أراد شينا أبرزت قدرته سبحانه وتعالى شينا بناء على والله يفعل ما يريد، والله فعال لما يريد، فعال لما يريد. إذن لا يفعل الله إلا ما أراد، وما يريد إلا ما علم، لا يريد إلا ما علم، والعلم كاجب وليس بمجبر. قال وذلك من البطلان بمكان، يعني أن يظن بأن علم الله مجبر، على وعلى أننا لا نفعل ما نفعل إلا باختيارنا. نحن حينما نفعل نفعل باختيارنا، سواء كان هذا الاختيار محمودا أو كان مذموما. قلنا معطيات الاختيار مركبة من التصور، ومركبة من الالتزام، ومركبة من دوافع الإيمان أو دوافع الإلحاد إن كان ملحدا، دوافع الإيمان إن كان مؤمنا. فحينما يختار يختار بناء على حيثيات، هذه الحيثيات كلها من كفيه وكلها من صنعه هو كسبا واكتسابا وصنع المجتمع الذي يوجد به. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلجوا إلا فاجرا كفارا. هذه معطيات تتأسى من المجتمع ومن التفاعل بين من يأتي هذا المجتمع ومن هو سبق في الإتيان. قال نحن نختار دون معرفة ما علمه الله أزلا فينا. أنت حينما تختار تختار دون أن تعلم ما علم الله فيك، أبو لهب؟ هل اختار بناء، هل اختار الكفر طبعا بناء على أنه علم أن الله علم أنه سيموت على الكفر، أم أنه اختار الكفر بناء على معطيات نفسية قائمة بذاته؟ إذن نحن حينما نختار، نختار بناء على حيثيات بين أيدينا، وربما كان الإيمان من دوافع الاختيار كترتيبه والإيمان كسوة، أو كان الكفر من دوافع الاختيار والكفر اكتساب كذلك. إذن دون أن نعرف ما علمه الله عز وجل بنا، قال لأن علم الله فينا غير، متى يظهر؟ قبل بروز فعلنا أم مع بروز فعلنا أم بعد بروز فعلنا؟ قال يظهر لمن كان له بصيرة مع بروز فعله، حيث يبرز الفعل تعلم بأن الله أراد ذلك. لكن حتى ولو ظهر منك ما ظهر، وأنت تراقب ما الذي ظهر وتربط بينه وبين علم الله الأزلي وأنه ظهر علم الله به، أنت لا تعدم أن تتحرك، لأن ما تبقى من الظهور يمكن أن يرجع بعضه إلى يده. فإذا بك تحاول من أجل ألا يقع تتمة ما ظهر. الصورة لعلها تكون أوضح بالمثال، لو فرضنا أن عربة يقودها جوادان منطلقة بأقصى سرعتها ويقودها فارس من الفرسان، وأنت تدري إلى ما ينتهي الطريق، ينتهي إلى حافة الهاوية. أنت الآن ترى علم الله يظهر في هذا الانطلاق، لكن يمكنك أن تسرع لتتلافى؟ إذا كان بإمكانك عليك أن تسارع، لأنك لا تدري ما التتمة. ما لم يظهر يبقى في إطار الغيب، وأنت مطالب بأن تسارع لتتلافى بقية ما ظهر. وهذا ما دلنا عليه عمر الفاروق العارف بالله تبارك وتعالى حينما رجع بمن كان معه ولم يقدم على الطاعون. الطاعون قائم في مكان قريب، وكان بالإمكان أن يقال إن دفعوا إليه نقول لا، علم الله أنكم ستقفون هنا، وعلم الله عز وجل أن الطاعون سيكون هنا، وأعطاك الله عز وجل حرية الاختيار، إما أن ترجع وإما أن تقدم. ومن هنا وجدنا الصحابة حينما عرض عليهم هذا، كان منهم أبو عبيدة رضي الله عنه حيث قال أتفر من قدر الله، بمعنى أنه كان يريد أن يواجه هذا الوباء الذي ظهر فوق هذه الأرض. ثم يقول عمر في قضية الطاعون لم يسأل عما علمه الله فيه. وفعلا سؤال مهم جدا، لما شاور الصحابة رضي الله عنهم وما شاوره دفعة واحدة، وإنما أتى بالحكماء بالعلماء بالقادة بالذين هم أسبق، وأخذ يشاورهم وارتفعوا وجاء بالفريق الثاني وهو يسألهم ما الذي علمه الله يا ترى فينا، أنرجع أم نقدم؟ ولا مرة طرح هذا السؤال، وإنما ما رأيكم، هل نقدم على المكان الذي فيه الطعام ونرجع؟ إذن هو سألهم في دائرة الاختيار، ولم يقل ما رأيكم فيما علم الله حتى ننفذه، هل الرجوع أو القدوم، بل بذل الجهد كله أو بذل الجهد كله ليصل إلى قرار الرجوع. وحيث وقع الرجوع دون الإقدام، رجع عمر أم لم يرجع؟ رجع. على ما دل رجوعه؟ دل على أن الله أزلا علم أنه سيرجع. لكن متى علمنا هذا؟ علمنا علم الله فيهم بالرجوع بعدما ظهر رجوعه، وقبل ما يظهر حينما كان يشاور ما كنا ندري ما علمه الله تبارك وتعالى من ذلك. حيث وقع الرجوع علمنا أن الله عز وجل علم أنهم سيرجعون. وحيث تمكننا ولم باب الافتراض أن نرقب الأمرين، عمر يركض ويتجه نحو المدينة المنورة ومعه من استجاب له، وكلهم قد استجاب له إلا بعض من بقي ولازم مثل أبي عبيدة الجراح بن أبو عبيدة رضي الله تبارك وتعالى عنه. نحن نرقب الآن، الركب يرجع جميل، وقدر لنا بإفاضة أن نقرأ سطرا في اللوح المحفوظ يتعلق بهذه الحيثية. ما الذي نجده في اللوح؟ نجد أن عمر سيرجع. ما الذي تطابق هنا؟ فطابق ما كتبه الله في اللوح المحفوظ حيث أمر القلب فكتب مع حركة عمر بالرجوع. هل تطابقت حركة عمر بالرجوع مع علم الله عز وجل؟ نعم. لماذا؟ قال لأن ما كتبه الله في اللوح المحفوظ هو الذي علمه سبحانه وتعالى. فلو قدر لنا وعلى سبيل الافتراض أيضا أن نطلع على ما علم الله لوجدنا أن ما علمه الله أزلا هو الذي ظهر تماما في ركب عمر راجع إلى المدينة المنورة. طابق اختيارهم علم الله بهم. وقد أشار الشافعي، ولاحظ العباقرة من هذه الأمة أو الجهابذة من هذه الأمة أو الحكماء من هذه الأمة أو أصحاب البصائر من هذه الأمة، حقيقة فيما يتعلق بقضايا الإيمان العقل وحده دون تزيد ربما فشل صاحبه، ربما أغواه، ربما ورم ورما رأى به العقل صاحبه على أنه من ذوي التفكير فترك لشأنه وخلي بينه وبين التوفيق، فإذا به يرعى مع الهمل ولا يصل إلى ما ينبغي أن يصل إليه الحكماء. وربما أنار الله عز وجل بصيرة إنسان فإذا به يسدد أي تسديد مع أن الذي ضل بذكائه، والذي سدد بتوسط ذكائه. لولا تسديده لما كان هناك توفيق. ومن هنا الشافعي رحمه الله عز وجل سدد السهم إلى كبد حقيقة وما جاوزها، يشير إلى هذه القضية مع قضية مصاحبة مهمة. إن أهل القدر، أهل القدر يعني الذين نقوا القدر، إن أهل القدر لو أثبتوا العلم خصموا. لو أن الذين نفوا القدر، لو أن الذين قالوا إن الإنسان يخلق أفعال نفسه، لو أن من كذب بالقدر بعامة قد وصلوا معنا إلى الاتفاق على أن يؤمنوا كما آمنا، آمنا بصفات الله ومن صفات الله عز وجل العلم، لخصموا يعني غلبوا، بمعنى لما ذهب الجبرية إلى القول بالجبرية لأن العلم كما قلنا كاشف، ولما نفى من نفى القدر حيث نفوه، وإنما لأثبت الجميع القدر ونزه القدر عن مفهوم الإجبار ومفهوم الجبرية. قال غلبوا وأفهموا. وقد علق الرازي وأيضا هو من علماء هذه الأمة على قول الشافعي بقوله ولو اجتمع العقلاء على أن يردوا على هذا الإلزام بحرف واحد لما استطاعوا إلا أن يأخذوا بقول غلاة القدرية. ما قولهم؟ قولهم أنه تعالى لا يعلم الأشياء قبل وقوعها. نحن نعلم بعض الأشياء قبل وقوعها، فالله عز وجل لا يعلم الأشياء قبل وقوعها. ثم أليست هناك أنباء جرت على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم تتعلق بالمستقبليات؟ ألا نرى أن كثيرا من علامات الساعة الصغرى التي جاءت بها الأحاديث قد وقعت؟ ألا يدل حديثه أو حديث صلى الله عليه وسلم عن علامات الساعة الصغرى التي ظهرت على علم الله عز وجل المسبق لظهور هذه العلامات؟ إذا أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من 1400 سنة عن حقيقة نعيشها اليوم بأنفاسنا، لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، وهناك لا تقوم الساعة حتى تقاتل على الأردن، أنتم شرقيه وهم غربيه بالتحديد. هذه ظاهرة واحدة تكفي. نساء كاسيات عاريات ومائيات ميلات من المغيبات، لا تقوم الساعة حتى تظهر ركب في الطرقات، لا تقوم الساعة حتى يأكل الناس الربا فمن لم يأكله أصابه من غباره. أحاديث كثيرة جدا تدل على علم الله المسلم، لأنه إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بناء على علم الله تبارك وتعالى. ذلك أن الكلام يتعلق بالمتكلم فيه تعلق دلاله، وتعلق الدلاله ينبغي ان تكون مسبقه بالعلم، حيث ادل على امر قبل وقوعه ينبغي ان اكون عالما فيه. فالعلم والكلام صفتان من صفات الله عز وجل، وهاتان الصفتان صفه تتعلق بالمعلومات تعلق الكشاف، وصفه تتعلق بالمتكلم فيه تعلق دلاله، دلنا بكلامه على أشياء، إذ العلم إنما هو مرآة تكشف الأشياء على ما هي عليه لا تقلب حقائقها. قلنا تعلق العلم بالواجب لا يجعل الممكن واجبا، ولا الواجب ممكنا، ولا الواجب واجبا، وإنما الواجب هو واجب، والمستحيل هو مستحيل، والممكن هو ممكن. إذن لا تقلب حقائق الأشياء، فتعلقه تعلق علمه بوقوع فعل ما أو عدم وقوعه لا يؤثر في الفعل وجوبا ولا امتناعا، لأنه وصف تعلق علم فقط. من صفات التأثير الإرادة، قلنا الإرادة ترجع في تعلقها للعلم، ولا يؤثر في الفاعل قدرة ولا عجزا، بل الفعل متى كان ممكنا في ذاته أي جائز الوجود والعدم لم ينتقل عن هذا الإمكان بحصول طرف وجوده. يعني لو أنه وجد، ما الطرف الآخر المغلوب؟ العدم. هل خرج عن كونه ممكنا؟ يبقى ممكنا ولو أن وجوده قد ترجح على عدمه. لو تعلق العلم بوجود الممكن كان محققا لإمكانه لا رافعا له، ولو تعلق بوجود الواجب كان واجبا كذلك. وهكذا يقال في الفاعل أنه متى كان متمكنا من الفعل والترك بمقتضى قدرته واختياره كان تعلق العلم لصدور الفعل منه على هذا الوجه ليس رافعا لقدرته واختياره، بل يكون محققا لهما. بمعنى علم الله منك أنك ستفعل كذا، فعلم الله فيك أنك ستفعل لا ينفي عنك القدرة ولا ينفي عنك الاختيار، وإنما يؤكد فيك القدرة ويؤكد فيك الاختيار، لأنه حينما علم الله أنك ستفعل دل تعلق علمه على أن لديك قدرة على الفعل، وحيث تفعل تفعل بتقصير يعني بإرادة، دل تعلق علمه أنك ستفعل أنك قادر وأنك مريد. فتعلق العلم على هذا الوجه إنما يؤكد صفة القدرة صفة الإرادة فيك. وأخيرا يكفي في نفي شبهة الجبر ما أعطي الإنسان من اختيار بين البدائل المتاحة له. الاختيار القائم على الترجيح بالعقل الواحد الذي هو منص التكليف، وما يشعر به الإنسان من قدرته على الفعل والترك أيضا. أنت تشعر أنك قادر على أن تفعل وأن لا تفعل، أحيانا تشعر على أنك لا تفعل بإرادتك، أحيانا تشعر على أنك لا تفعل بإرادتك. في هذه الحالة إذا كنت مجبرا على الفعل فحيث تفعل وأنت مجبر خرج فعلك المجبر عليه عن دائرة التكليف. لعل الصورة التالية صورة واضحة. كنا في قمة جبل وبدأنا ننزل، وأنت تنزل تنزل بإرادتك، وإن كانت هناك جواذر تجذبك إلى الأسفل لكنك حذر متأني، وضعت رجلك على حرف حجر في نظرك أنها صخرية وأنها متمكنة من جسم الجبل، ولكنها خانتك وتقديرك لن يأتي موافقا. بين أنت تنزل مترين ثلاثة أربعة وأنت تحجم عن السقوط الذي تتدهده به إلى الأسفل بسرعة سرعة البرق وتحطم بها سمح الله، وبين وضع رجلك على الطرف الذي ما ساعدك على مثل هذه الإرادة في النزول، ما الذي يحدث؟ تهوي. وأنت تهوي الآن قل لك السلام عليكم أنت لا إرادة لك في الهوي. ألا تفرق بين صعودك الجبل ونزولك متزحلقا؟ لأنه أحيانا ينزل بتأني وأحيانا يتزحرق. لما كنا صغارا، وهذا ما صحيح لأنه ما كنا نعرفه، أما حينما نطل على حديقة من حدائق الحدائق العامة فنجد فيها بعض المتزلجات التي يتزحلق عليها الأطفال، يصعد الطفل إلى أعلى وينزل صعوده بإرادته وهو متمكن من الصعود على السلم، حينما يجلس جالس بإرادته، حينما يبدأ بالتزحلق بالتزلج في هذه الحالة في الوسط لا إرادة له. ألا يفرق الآن الإنسان بين حركة لا إرادية وحركة إرادية؟ طبعا علماء التوحيد قالوا حتى يتبين الأمر ينبغي أن تقارن بين حركة الارتعاش وحركة الإرادة. أنت حينما يكون بيدك شيء تحرك أصبعك به تحركها بإرادته، لكن حينما تهزه بردية فإنه لا يقدر على أن يمسك نفسه، كله يرتجف، رجفته حركة قتلية. وأما ما وراء ذلك فحركته إنما هي حركة إرادية. إذا كنا نفرق بين الحركة القصرية والحركة الإرادية، ألا يعني هذا أننا قد خجرنا في جل أمورنا؟ وهذا يقول إثبات قدرة الله تبارك وتعالى، بل إثبات قدرة العبد ونفي قدرة العبد. قال لا ننفي القدرة للعبد، أنت لك قدرة ولكنها قدرة حادثة بإحداث الله تبارك وتعالى. ونختم